الذهب والفضه اصلا في اصلهما مالان زكويان، هذا متفق عليه. لكن اذا كانت المراه تستعمل الذهب للزينه هل تخرج زكاته ولا تخرج زكاته؟ هذا السؤال، وهذا موضع الخلاف عند العلماء. العلماء للعلماء فيه قولان شهيران، والذي اذهب اليه والعلم عند الله ان المراه اذا كانت تعد الذهب للزينه فليس فيه زكاه شرعيه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فلو كانت الزكاة مفروضة فيه لما قال عليه الصلاة والسلام ولو من حليكن.